لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب مختصر صحيح مسلم ومن كتاب البر والصلة والآداب، وقفنا في المرة الأخيرة عند قول الإمام النووي رحمه الله تعالى في تبويبه، قال: باب تحريم الغيبة. باب تحريم الغيبة. قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: ذكرك أخاك بما يكره. قيل: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه فقد بهته. نسأل الله العفو والعافية. باب تحريم الغيبة. وهذا في باب البر والصلة والآداب، وهو تنبيه على يعني أن المسلم ينبغي عليه أن يتأدب بآداب، ومنها يعني ترك الغيبة والابتعاد عن الغيبة. نسأل الله العفو والعافية. والغيبة هي التي يعني كما يقول بعض العلماء فاكهة المجالس، نسأل الله العفو والعافية. وقل من يعني نسأل الله العفو والعافية ينجيه الله عز وجل من ذلك. فهذه كما يقولون فاكهة المجالس، ولا يسلم منها إلا القليل، نسأل الله العفو والعافية. قال: أتدرون ما الغيبة؟ النبي صلى الله عليه وسلم يطرحها في يعني سؤال من باب التنبيه، من باب تنبيه. قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: ذكرك أخاك بما يكره. ذكرك أخاك بما يكره. فالغيبة هي ذكر المسلم أخاه المسلم بما يكرهه هذا المسلم المذكور، حتى لو كان هذا الشيء فيه. ولذلك قال بعدها أو قالوا بعدها: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته. هذه الغيبة، هذه هي الغيبة، وهي أن تذكره بما فيه مما يكرهه. يعني كأن يكون مثلا أعورا فتقول فلان أعور، كأن يكون بخيلا فتقول فلان بخيل، فهذا فيه لكنه يكره ذلك. ولذلك نسأل الله العفو عليه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. يعني هذا الأمر شديد، ويعني المجاهدة في الغيبة مجاهدة كبيرة جدا، نسأل الله العفو والعافية. فذكر المسلم بما فيه بما يكرهه هذه الغيبة. قالوا قال: وإن لم يكن فيه فقد بهته، وهذا أشد. فإن كان ذلك ليس في هذا الإنسان فهذا بهتان، وهو أشد الكذب. البهتان هو أشد الكذب، نسأل الله العفو والعافية. ولذلك هذا الحديث فيه تحريم الغيبة والتنبيه على تحريم الغيبة، وقد نص القرآن والسنة وإجماع المسلمين على تحريم الغيبة، وأنها من الكبائر، وأنها من كبائر الذنوب، لما تحدثه من فساد بين المسلمين، لما تحدثه من فساد بين المسلمين. الله سبحانه وتعالى يقول: ولا يغتب بعضكم بعضا. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة في النهي عن الغيبة، وأن الغيبة هذه يعني أكل في أعراض أو نهش في أعراض ولحوم المسلمين، وأشد ذلك الصالحين من الأنبياء والصديقين والعلماء، أشد ما يكون في حق هؤلاء. فالغيبة محرمة، ولا تجوز غيبة المسلم إلا في مواضع، أي أن تذكر أخاك المسلم بما يكره، يكون ذلك من وجه شرعي أو لغرض شرعي، لغرض شرعي، هذا الذي يجوز فيه ذكر المسلم بما يكره. وهذه المواضع أحسن الإمام النووي رحمه الله تعالى في بيانها، وإن كان بعض العلماء في يعني أبواب التربية ويعني جانب التربية يعني بعضهم يعني ينصح بعدم ذكرها على طلاب العلم ولا على يعني الأتباع ونحو ذلك، حتى لا يجترئون على الغيبة بتأويلات فاسدة عندهم. وهذا صحيح في الحقيقة في باب التربية، لكن في باب العلم والتعلم والوقوف على أحكام المسائل لا بد من بيانها، لا بد من بيانها، وأن هناك وجوه للغيبة تجوز لغرض شرعي. هذه الوجوه وجوه ستة ذكرها الإمام النووي رحمة الله عليه في شرحه على مسلم، أنا أقرأها عليكم من يعني هذا الشرح، وهو أصل يعني شرح مسلم رحمه الله تعالى. فقال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: لكن تباح الغيبة لغرض شرعي، وذلك لستة أسباب. تباح الغيبة لغرض شرعي، قال: وذلك لستة أسباب. قال أحدهم، أول يعني وجه من هذه الوجوه، التظلم، فيجوز للمظلوم أن يتظلم إلى السلطان والقاضي وغيرهما ممن له ولاية أو قدرة على إنصافه من ظالمه، فيقول: ظلمني فلان أو فعل بي كذا. يبقى التظلم أول وجه، إن المظلوم يروح للقاضي أو يروح للسلطان فيقول: فلان فعل كذا وفعل كذا فظلمني بذلك، يوم يذكر بما يكره. لكن هذا لا بد منه لبيان مظلمته، لبيان مظلمته، كما قالت يعني يعني المرأة امرأة أبي سفيان: إن أبا سفيان رجل شحيح، فذكرته بما يكره، لأنها تجد مثلا منه ظلما في جانب النفقة ونحو ذلك، فضلا عن أن يكون الظلم أشد وأكبر. الوجه الثاني، قال: الاستعانة على تغيير المنكر ورد العاصي إلى الصواب، فيقول لمن يرجو قدرته: فلان يعمل كذا فازجره عنه ونحو ذلك. الاستغاثة على تغيير المنكر، إنه يستعين بالغير علشان يمنع منكر موجود، فلابد أن يذكر هذا المنكر الذي يفعله هذا الإنسان للآخر لأجل أن يعينه ويكون معه معينا ويستغيث به، فيقول له تعالى لننكر المنكر على فلان الذي يفعل يفعل ويفعل ويفعل ويفعل ويذكره بما يكره، فيقول لمن يرجو قدرته، ويكون ده يرجو قدرته مش أي واحد زي ما احنا بنعمل، كل واحد زعلان ولا مظلوم من أخوه يقعد جنب أي حد ويقول لك بفضفض، أعب بفضفض، يروح البيت أول ما يخش البيت زوجته: إيه مالك فلان في وعلي وعلان في وعلي. هذا أول وجه، استغفر الله، أول صورة يعني. وبعدين بعد كده مع أصحابه وأحبابه: مش فلان وفي وعلي ومش نسأل الله العفو فيه. لا، لابد أن يكون الكلام لمن له قدرة على التغيير. هل الإنسان ده فعلا عنده قدرة؟ إن أنا مثلا هروح لشخص له سلطان على هذا الإنسان، هيستطيع أن يغير هذا الظلم أو هذا المنكر الذي يفعله؟ هذا الذي أذكره عنده. الثالث، الاستفتاء، بأن يقول للمفتي: ظلمني فلان أو أبي أو أخي أو زوجي بكذا، فهل له ذلك؟ إن يروح المستفتي للمفتي ويقول له مثلا: زوجي فعل، تقول له: زوجي فعل كذا، أو مثلا أبي فعل كذا، أو أخي فعل كذا، أو ونحو ذلك، يوم يذكر ما يكره، وهذا ذكر ما يكره، يوم يذكر ليه؟ لماذا؟ لأنه بيستفتي، عايز يعرف إيه الحكم الشرعي، وما طريقي في الخلاص منه ودفع ظلمه عني ونحو ذلك. قال: فهذا جائز للحاجة لو كان رايح يستفتي. والأجود، شوف الكلام الرائع ده، والأجود الأفضل إنه لما يكون في مثل هذه الحال، الأجود أن يقول: في رجل أو زوج أو والد وولد. يعني لما يجي يسأل المفتي ما يقولوش أبويا فعل كذا، أخويا فعل كذا، الأخ فلان فعل كذا، لا، يقول ما تقول في رجل فعل كذا، زوج فعل كذا، أخ فعل كذا ونحو ذلك. قال كأن يقول كان من أمره كذا. ومع ذلك فالتعيين جائز لحديث هند وقولها إن أبا سفيان رجل شحيح. يعني كان هند عندها يسعها السورة هي الأجود اللي هي تقول للنبي صلى الله عليه وسلم ما تقول يا رسول الله في زوج شحيح، فالنبي صلى الله عليه وسلم ساعتها يقول لها إن زوجته تأخذ من ماله بالمعروف ولده، دي السورة الأفضل الأجود، لكن مع ذلك تجوز السورة التي فيها زوجي شحيح، فماذا أفعل إذا كانت تستفتي المفتي مش مجرد الإيه التشهير. أحيانا بعض يعني الناس يقوم يستفتي تشهيرا، عارف إن الشيخ بيحب مثلا فلان ده، يقوم يقول له أيوة يا شيخ فلان ما رأيك فعل وفعل وفعل، هو ما بيستفتي ده، هو عايز يشهر بهذا الشخص، هو عارف الحكم لكنه يريد أن يشهر بهذا الشخص. الوجه الرابع قال تحذير المسلمين من الشر، أن يكون يقصد بذلك تحذير المسلمين من شر هذا الإيش الإنسان، عايز يحذرهم من شره، زي الزمن اللي احنا فيه ده كده، الممثلين والمجرمين والعلمانيين والملاحدة والمنافقين ونحو ذلك. نعم. قال وذلك من وجوه، وذكر وجوه كثيرة جدا، قال منها جرح المجروحين من الرواة والشهود والمصنفين، جرح المجروحين من الرواة والشهود والمصنفين، وذلك جائز بالإجماع بل واجب صونا للشريعة. جرح المجروحين، إن العلماء علماء الحديث يجرحوا الرواة، لأنه ده يراد به حفظ دين الأمة، والشهود كذلك، إن يجرح الشهود والمصنفين اللي بيصنفوا الكتب ونحو ذلك، إن يسأل العالم ما تقول في فلان، يقول فلان ده هذا مبتدع، هذا عنده كذا، هذا فيه كذا، إذا كان هذا صونا للشريعة بالقدر الكافي الذي يوفي الأمر. وإلا البعض مثلا كما في زماننا الآن هناك طائفة كده يعني هم غلاة الجرح والتجريح اللي احنا بنسميهم اصطلاحا كده في الزمن ده بالمداخلة، والعياذ بالله، صار الطعن والتجريح الذي لا حد له هذا هو ديدنهم ودينهم، نسأل الله العفو والعافية. إنما يكون على قدر الحاجة، وممن له في الحقيقة كذلك يعني عمل في ذلك، ممن له عمل في ذلك، يعني الرواة والمحدثين ونحو ذلك. إنما احنا كل عالم من العلماء يغلط غلطة نفضل نقطع فيه نقطع فيه نقول ده من باب الجرح والتعديل، نسأل الله العفو والعافية. قال ومنها الإخبار بعيبه عند المشاورة في مواصلته، الإخبار بعيبه عند المشاورة في مواصلته، يعني ماذا؟ إن واحد بيستشير واحد بيقول له ما تقول في فلان، أنا في التواصل بيني وبينه في أي معنى بمعنى زواج بيع شراء كذا، ما تقول في فلان، بيسأله بيستشيره، فعند ذلك يقول لا فلان هذا عنده كذا، إذا كان عنده فعلا هذا المأخذ. والدليل إن النبي صلى الله عليه وسلم لما استشارته المرأة خطبني معاوية والجهم، قال فأما معاوية فصعلوه وأما الجهم فضربوا للنساء، يبقى هنا في هذه الحال يذكر، لأن الواحد اللي المستشير هذا عايز أنك تقول له الحق حتى يستبصر بكلامك. قال ومنها إذا رأيت من يشتري شيئا معيبا أو عبدا سارقا أو زانيا أو شاربا أو نحو ذلك تذكره للمشتري إذا لم يعلمه نصيحة لا بقصد الإيذاء والإفساد. من رأيت من يشتري شيئا معيبا، واحد بيشتري شيء معيب، البياع بيغشه، تقول له خلي بالك إن السلعة دي فيها عيب والشخص ده بيغش، إذا كان هذا من باب النصيحة ليس من باب الإيذاء والإفساد. كذلك مثلا رأى عبدا سارقا أو زانيا أو شاربا ونحو ذلك، يقوم ينبه يقول له خلي بالك العبد ده ما تشتريهوش، ده معروف عنه أنه عنده كذا وعنده كذا ونحو ذلك، وإن فيه كذا وفيه كذا، هذا ذكره، ذكره بما يكره عبد مسلم، ذكره بما يكره. نعم. وهكذا. ومنها إذا رأيت متفقها يتردد إلى فاسق أو مبتدع يأخذ عنه علما وخفت عليه ضرره فعليك نصيحته ببيان حاله قاصدا النصيحة. يعني واحد طالب علم بيطلب الفقه والعلم، وبعدين عمال يروح لواحد عنده بدعة أو عنده فسوق أو نحو ذلك وما يعرفش، فعند ذلك يجوز أن تقول له انتبه، هذا الذي تأخذ عنه العلم عنده كذا أو عنده كذا، بقصد النصيحة وليس بقصد يعني أو ليس كذبا وافتراء ونحو ذلك. ومنها أن يكون له ولاية لا يقوم بها على وجهها لعدم أهليته أو لفسقه، فيذكره لمن عليه ولاية ليستدل به على حاله فلا يغتر به ويلزم الاستقامة. أن يكون له ولاية لا يقوم بها على وجهها، واحد عامل من عمال الأمير ما بيقومش على ولاية الأمر بالطريقة الصحيحة، يجوز أن يذكر بما فيه من ذلك إذا كان يراد من ذلك إصلاح حال المسلمين. الخامس، الوجه الخامس، كل اللي فات ده كله كان الوجه الرابع، تحذير المسلمين من الشر، وضرب له صور زي ما قلنا في الحال العصري اللي احنا فيه ده، الممثلين والعلمانيين والعياذ بالله والكتاب الذين يعرف عنهم المعاداة للإسلام والمسلمين، كلهم يجب التحذير منهم ومن شرهم والتشنيع بهم ونحو ذلك. الخامس أن يكون مجاهرا بفسقه أو بدعته كالخمر ومصادرة الناس وجباية المكوس وتولي الأمور الباطلة، فيجوز ذكره بما يجاهر به ولا يجوز بغيره إلا بسبب آخر. أين؟ السادس التعريف، فإذا كان معروفا بلقب كالأعمش والأعرج والأزرق والقصير والأعمى والأقطع ونحوها جاز تعريفه به. تعريف أعمل إيه؟ لازم أقول كده، إنه لو قلت له فلان ابن فلان ما هوش عارف، تقول له فلان ابن فلان اللي هو الأعرج اللي بيعرج، فلان ابن فلان اللي هو أعور، فلان ابن فلان اللي هو المليان البدين دوت أو نحو ذلك، كل ده من باب التعريف ليس من باب ذكره بما يكره. أي نعم، إذا كان مش هينفع غير بكده. نعم. ولو أمكن التعريف بغيره كان أولى، لو كان التعريف بغيره كان أولى، يعني لو في وسيلة نعرفه به من غير ما نذكر الحاجات اللي هو يكرهها يبقى ده من باب أولى. نسأل الله العفو والعافية، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. هذه الوجوه التي ذكرها يعني الإمام النووي رحمة الله عليه في باب يعني الغيبة وما يجوز في ذلك. ثم قال الإمام رحمه الله تعالى: باب بشارة من ستر الله تعالى عيبه في الدنيا بأن يستر عليه في الآخرة. باب بشارة من ستر الله تعالى عيبه في الدنيا بأن يستر عليه في الآخرة، يعني أنه نبشر الذي ستره الله عز وجل في الدنيا بعيوب هو يفعلها بمعاص هو يفعلها، فستره الله تعالى، اللهم استرنا في الدنيا والآخرة، فستره الله سبحانه وتعالى، فهذا يبشر، يقال له أبشر، الله عز وجل سيسترك في الآخرة إن كان ستره في الدنيا. طبعا واحد من يقول طب أنا عرفت منين أصلا عشان أقول له أبشر؟ لا، نقصد لو أن إنسانا يعني يعلم من نفسه ذنوبا ومعاصي، نسأل الله أن يسترنا في الدنيا والآخرة، لا يعلمها الناس وقد ستره الله عز وجل، فعند ذلك هذه بشارة أن ربنا سترك لحد الآن، خليك بقى صالح وتب بقية عمرك سيسترك الله عز وجل. طب واحد ستره الله عز وجل يقول لك خلاص بقى خليني بقى على كده في غي، لا، ده هذا مقرون بما إذا تاب بعدما ستره الله عز وجل، فإذا تاب وستره الله عز وجل من هذا الذنب فهذه بشارة أن ربنا يستر عن هذا، يستر عنه هذا الذنب في الآخرة. نسأل الله أن يسترنا وإياكم في الدنيا والآخرة. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يستر الله على عبد في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة. قال القاضي رحمه الله تعالى: يحتمل وجهين الحديث، يعني يحتمل وجهين. قال: أحدهما أن يستر الله معاصيه وعيوبه عن إذاعتها في أهل الموقف. الوجه الأولاني أن ربنا يستر معصيه وعيوبه عن إذاعتها في أهل الموقف، ربنا ما يفضحوش يوم القيامة بين الناس يوم القيامة. الوجه الثاني ترك محاسبته عليها وترك ذكرها. ترك محاسبته عليها، إن ربنا يعني ما يحاسبوش عليها خالص ولا يذكرها له أبدا، وهذا هو العفو في الحقيقة، هذا أصل ده العفو وليس الستر. فالعفو أعلى من الستر، فلذلك يقول الإمام رحمه الله: والأول أظهر. الوجه الأول أظهر، اللي هو أن يستر الله معاصيه وعيوبه عن إذاعتها في أهل الموقف، إن ربنا يكلموا فيها لكن ما يفضحوش في أهل الموقف. ويدل عليه كما يقول في الحديث الآخر قال: فيقرره بذنوبه، يقول: سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. فيقرره بذنوبه، أهو بيكلمه ربنا سبحانه وتعالى على الذنوب، فيقول: سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. يبقى ستره الله يوم القيامة، إن ربنا يكلم عنها لكن يستره ولا يفضحه بين الناس. أما الدرجة الأخرى هي العفو في الحقيقة، اللي هي ربنا سبحانه وتعالى يعفو عنه فما يذكر له الذنب أصلا، ما يجيب له سيرة الذنب خالص. نسأل الله أن يعفو عنا وعن المسلمين. ثم قال: باب مدارات من يتقى فحشه. باب مدارات من يتقى فحشه. قال عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ائذنوا له، فلبئس ابن العشيرة أو بئس رجل العشيرة. فلما دخل عليه ألان له القول. قالت عائشة: فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت له الذي قلت ثم ألنت له القول؟ قال: يا عائشة، إن شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة من ودعه أو تركه الناس اتقاء فحشه. باب مداراة من يتقى فحشه. والمداراة هذا خلق يعني عظيم في ما وضع له، فيما وضع له. والمداراة هذه تدل على الحكمة، الإنسان اللي عنده مداراة في مثل هذه الأحوال فهذا دليل على حكمته. وإلا بعض الحمقى في الحقيقة يعتبر أن الحمق يعني قوة في الحق ونحو ذلك، ويعني تراه يخالف هذا الهدي المأخوذ عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك يحدث بعضهم عبارة أشبه بالقاعدة عندهم، فيقولون: أنا يقول لك أنا أقول للأعور أنت أعور في عينه. وهل هذا يعني حسن يعني خلق؟ وهل هذا حسن تصرف؟ فهل يقال مطلقا على الدوام لكل معيوب أنت معيوب؟ وإلا فخلق المداراة في مثل هذه الأحوال مطلوب. من يتقه الناس لفحشه، واحد أنا لو قلت له أنت أعور هيترتب على ذلك مفاسد لا حد لها ولا حصر، أو يصده عن سبيل الله أو عن دين الله ونحو ذلك، وأنه يحتاج إلى التألف ونحو ذلك والتدرج في نصيحته ونحو ذلك. وإلا فهذا الأمر يعني ليس على إطلاقه. قال عن عائشة أن رجلا استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ائذنوا له، فلبئس ابن العشيرة. لبئس ابن العشيرة في رواية أخو العشيرة. ابن العشيرة يعني العشيرة يعني القبيلة، هذا أسوأ رجل في قبيلته، يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم يقصد ذلك. ائذنوا له، فهذا أسوأ رجل في قومه وفي قبيلته. قالت فلما دخل عليه ألان له الكلام. في رواية أخرى قالت ألان له الكلام وبسط له الرداء، فرشت الفرشة كده وقال له تفضل وأعيد النبي صلى الله عليه وسلم وألان له الكلام انت عامل ايه وازاي صحتك ونحو ذلك. قالت فقلت يا رسول الله قلت يا رسول الله قلت له الذي قلت ثم ألنت له القول. انت قلت لما كان على الباب يستأذن بئس أخو العشير، ولما دخل ألنت له القول، يعني هل ده يعني في تعارض يعني؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة إن شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة من ودعه الناس أو من ودعه أو تركه الناس اتقاء فحشه. فبين لها النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعل ذلك لأجل فحش هذا الرجل، وأن هذا الرجل فاحش، أي إذا أنا لم أعامله بمثل هذه المعاملة سيخرج من عندي فيفتن غيرهم وربما يحدث مفاسد كبيرة. وبالفعل يعني عند التحقيق في هذا الحديث تحديدا قد كان هذا الرجل سيد قومه، كان هذا الرجل سيد قومه. الإمام القاضي رحمة الله عليه بيقول هو عيينة بن حصن الفزاري، يعني الرجل ده هو عيينة بن حصن الفزاري، كان أسلم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأعلن يعني إسلامه وأظهر إسلامه، لكن كان فيه ضعف شديد في إسلامه، وهو ذا اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم بيديله مع بعض الآخرين المال عشان يتألفوا، وكان في إيمانه ضعف شديد عيينة بن حصن الفزاري هذا. ولما مات النبي صلى الله عليه وسلم ارتد مع المرتدين، ارتد مع وجيء به أسيرا إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، ثم بعد ذلك يعني عفي عنه ونحو ذلك ويعني رجع إلى الإسلام، لكن كان في دينه ضعف شديد إلى يوم أن مات. وهذا من أعلام النبوة في الحقيقة، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال بئس أخو العشير، إنسان يعني سيء. ولذلك يعني عاش حياته عيينة بن حصن الفزاري ضعيف الدين والإيمان يعني ضعفا شديدا. نعم. قال الإمام النووي رحمه الله في الحديث مدارات من يتقى فحشه، يعني جواز مدارات، بل يعني الترغيب في مدارات من يتقى فحشه. طب ما هو ده هينتج عنه فحش شديد ومفسدة كبيرة، لا يبقى المداراة أفضل. أحيانا بيبقى الواحد بيشوف أشخاص وأشكال أنت صدرك من تشطايق حتى تلقى عليهم السلام، لكن تقول إلقاء السلام من باب المداراة. لماذا؟ لأن المفسدة المترتبة على عدم إلقاء السلام عليها تبقى أشر وأشد، نسأل الله العفو والعافية. وجواز غيبة الفاسق المعلن بفسقه، وجواز غيبة الفاسق المعلم بفسقه. النبي صلى الله عليه وسلم قال بئس أخو العشير، ده شيء يكرهه الإنسان الذي ذكر، لكن هذا فاسق مجاهر بفسقه، ولذلك كأن النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من هذا الشخص وطريقته وحاله حتى لا يغتر الناس به. قال ومن يحتاج الناس، ومن يحتاج الناس إلى التحذير منهم، جواز يعني غيبة من يحتاج الناس إلى التحذير منه، وقد سبق أيضا بيان ذلك. ثم قال باب فضل الرفق، باب فضل الرفق. قال عن جرير عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يحرم الرفق يحرم الخير، من يحرم الرفق يحرم الخير. من يحرم الرفق أي من يحرم هذا الخلق، هو خلق الرفق، يحرم الخير. وجاء في ذلك أحاديث كثيرة، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. ولذلك يقول النووي رحمة الله عليه فيه فضل الرفق والحث على التخلق به وذم العنف، لأنه ده ضد الرفق، الغلظة والشدة والصعوبة في التعامل ونحو ذلك. أما الرفق فهذا خلق طيب، وهو اللين في الكلام والمعاملة ونحو ذلك. آخر ذلك قال باب النهي عن لعن الدواب وغيرها، باب النهي عن لعن الدواب وغيرها. قال عن عمران بن حصين قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره وامرأة من الأنصار على ناقة فضجرت يعني المرأة هذه غضبت يعني أو الناقة ضجرت الناقة نفسها ضجرت الناقة نفسها غضبت فبالتالي أحدثت يعني ما يزعج المرأة فلعنتها أي المرأة فلعنتها يعني المرأة يعني سبت الدابة باللعن سبت الدابة باللعن كأن قالت لها لعنة الله عليك. قال فسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال خذوا ما عليها ودعوها فإنها ملعونة خذوا ما عليها ودعوها فإنها ملعونة خذوا ما عليها ودعوها فإنها ملعونة. في رواية أخرى قال لا تصاحبنا ناقة عليها لعنة لا تصاحبنا ناقة عليها لعنة. طيب هنا هذا الحديث يعني ظاهره أن هذه الناقة تترك هذه الناقة تترك لكن ما صفة هذا الترك صفة هذا الترك يعني هل تترك مثلا فلا ينتفع بها في الذبح مثلا أو فلا ينتفع بها في حمل مثلا المتاع ونحو ذلك أم ماذا؟ الإمام النووي رحمة الله عليه بيذكر في الشرح يقول إنما قال هذا زجرا لها ولغيرها يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا زجرا لها ولغيرها يعني لما نشوف حد فعل فعلها يجوز نعمل فعل النبي صلى الله عليه وسلم معها يعني من قال لذاب مثلا لعنة الله عليك مثلا نقول له بس خلاص وقف تستعملش الدابة دي دلوقتي بقى خلاص ولو شايل عليها أمتعة ولا حاجة نقول له نزل الأمتعة دي كلها ما تستعملهاش دلوقتي زجرا له ولغيره ده نوع من العقوبة نوع من العقوبة. طيب ثم ماذا؟ ثم يمنع من مصاحبة هذه الدابة الملعونة إنها خلاص تؤخر هذه الدابة التي لعنها يعني هذا الشخص الذي لعنها هذا الشخص لكن هل يجوز الانتفاع بها؟ الجواب يجوز الانتفاع بها بعد ذلك لكن من حيث المصاحبة للنبي صلى الله عليه وسلم أو في الرفقة التي حصل فيها ذلك فهذا يكون من باب الزجر لمن فعل ذلك الزجر لمن فعل ذلك. ولذلك النووي رحمة الله عليه يقول وكان قد سبق نهيها ونهي غيرها عن اللعن فعوقبت بإرسال الناقة يعني خلاص ما تنتفعش هي من الناقة طول السفر ده والمراد النهي عن مصاحبته لتلك الناقة في الطريق. وأما بيعها وذبحها وركوبها في غير مصاحبته صلى الله عليه وسلم وغير ذلك من التصرفات التي كانت جائزة قبل هذا فهي باقية على الجواز البيع والشراء والذبح ونحو ذلك لأن الشرع إنما ورد بالنهي عن المصاحبة فبقي الباقي كما كان. إن لا تصحب هذه الناقة هل لا تصحب في صحبة النبي صلى الله عليه وسلم فقط ولا لا تصحب في الصحبة التي سبت ولعنت فيها؟ ظاهر الحديث يعني يحتمل أن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم لكن الأقوى يعني الظهور الأقوى أنه أن هذا ليس مختصا بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم لأنه قال لا تصاحبنا لا تصاحبنا ناقة يعني ملعونة أو ناقة عليها لعنة وعليه. فإذا لعن إنسان داب أو نحو ذلك وكان في صحبة ورفقة قالت له هذه الرفقة وهذه الصحبة اترك هذه الدابة فلا ينتفع بها في هذه الصحبة لا ينتفع بها نوع من العقوبة والزجر لأمثاله. وفيه التنبيه على حرمة لعن الدواب على حرمة لعن الدواب فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك نهى عن ذلك. نقف على هذا القدر إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.